كنا والهوى حل الغوى نتشاكى في حنين حبنا ضمنا الليل على بوح طوى كل ما في قلبنا وحكالي الغاب ضوء القمر اذكريني واذكري عهد الغنى اذكريني وترشد لدارا تذكري نحن جمعنا من الليل الغنى وحكالي الجمال يا حبيبي هرب الليل بنا ومشينا فلهونا عند واحات الهنا وجلسنا في ظلال النغم يا صفا دنيا من الورد لنا وعشية خفاف النسم نتهادى نتهادى والغنى طائر في كل روض اذكري عهد الهنا ما ترى اشتري ذا لم تذكري نحن جمعنا